ولا يقدم الرجل الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سببا للمنع أن يطلبها لنفسه. فإن في الصحيح يعني السنة الأصل أن لا يطلب الرجل نفسه ليه الرأس وإنما يرغم عليها. فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. وقال عبد الرحمن بن سامورح يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. نعوذ بالله. حريص على الإمارة، حريص على الرئاسة، وبالتالي يوكل إليها فتضيع منه، تضيع منه، ويعني لا يستطيع أن يقوم بحقه إذا وكل إيه؟ إذا وكل إليها. أخرجه الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، واستعان يعني بالوجهاء والأقارب والمعارف من أجل أن يكون قاضيا، واستعان عليه من أجل أن يصل إليه، واستعان عليه من أجل أن يصل إليه. من طلب القضاء واستعان عليه أي بكل من يعرف إلى الإمام من أجل أن يعين مثلا، واستعان عليه وكل إليه، فلا يطلب بنفسه ولا بغيره. شو أنا قلت غلطت بس أنا قلت لفلان يطلب لي، واخد بالك؟ طب أنت طلبت برضه، نهاية واحد. لذلك قال من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. سبحان الله، يعني ما فيش أكثر من كده تسديد وإعانة. وكان ده فيه شيء من الضعف لكنه إيه؟ لكنه له شواهد في الصحيح. فإن عدل عن الأحق للأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو مرافقة في البلد أو مذهب أو طريقة، كان صاحبه حبيبه جاتوا مع بعض عيشوا ملح أكلوا فول سوا، أيا كان الاصطلاحات والتعبيرات، واخد بالك؟ كان عايش معاه في فرنسا وكانوا قاعدين فترة أصحاب في فرنسا، أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة. ممكن الرشوة تبقى اسمها إيه؟ أشمال بس مصالح، وخبأت، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغم في قلبه على الأحق ضغينة كراهية حقد على من يعلم أنه ليه الأحق بالمنصب حق، أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. من فعل ذلك وولى من هو يعلم أنه ليس الأصلح لقرابة أو صداقة أو لما ذكر فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، خان الأمانة، يؤتى يوم القيامة ومعه هذه الغدرة وهذه الخيانة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة. والله في ناس كثيرة مش مقدرة المسؤولية، ناس كثيرة جدا لا تقدر حقيقة المسؤولية وخطورة المسؤولية، وأن الأمر يوم القيامة خزي وندامة. فبئس فنعم المرضعة وبئس الفاطمة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا شيء في الدنيا يأخذ فيه مرضعة، يعني شيء من الدنيا تعود عليه بسبب الولاية. وبئس الفاطمة لما لما لها من ندامة يوم القيامة، إلا من أتى بحقها، وقليل منهم من يأتوا إيه بحق الإمامة وحق الولاية أيا كانت هذه الولاية، سواء كانت رئاسة ولا وزارة ولا دون ذلك. ولك من أتي من ولي أمر عشرة فقال فإن الرجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بابا الشيخ السنبري، فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات. هو يعني لا تدب دي، يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله ورسوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ها طب ليه دي بقى معه ايه علاقة دي اموالكم عشان ايه عتيقه ما هو العتيق ده الولي الولاء من عتاقه عتاقه فهو ايه فله له له فهو مولاه فبيقول ايه فان الرجل لحبه لولده او لعتيقه فقد يؤثره في بعض الولايات او يعطيه ما لا يستحقه دخل النار يعني هو عشان بيحب قريبه ولا عايز يقدم قريبه ولا حبيبه ولا صاحبه ولا اخوه في الله ولا بتاعه يدخله النار والسبب في عذابه فلا نتكلم على من ولي الامانه فان الرجل تاني اسم اقل لكن الذي ياثم هو الذي الذي اختار فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه فقد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو شره بأخذ ما لا يستحقه عايز يزيد ماله من أجل ولده فيأخذ ما لا يستحق أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يزاهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله عز وجل فيحفظه في أهله وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله شوفوا كان حريص على ايه الوجاهه ليه ولاده كان حريص على المال لولا له ولاولاده ولاهله ولاقاربه كان حريصا على ذلك فعوقب بضد قصده قال والمطيع لهواه لرغباته وشهواته ورغبته حب للرياسه ورغبته في الدنيا فيعاقبه الله قال ومطيع لهواه يعاقبه الله بإيه بقى بنقيض قصده فيذل أهله من بعده ويذهب ماله قال وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك فقال أدركت عمر بن عبد العزيز قيل له يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال أقفرت يعني خفر يعني أمنعتهم المال أقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته رضي الله عنه فقال أدخلوهم علي أدخلوهم علي يعني أدخلوا إيه أولادي فأدخلوهم وهم 12 ذكرا ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال لهم يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به ما يستعين به على معصية الله قوموا عني قال فلقد رأيت بعض بنيه حمل على 100 فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها قلت هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم تطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما ترك لهم الحصير رضي الله عنه لكنه علمهم كيف يفوزوا بالجنة قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار من الذهب ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أن يسألهم بكفه. النبي بيحكي الكلام ده، هذا الرجل دخل على بعض خلفاء بني العباس ممن أدرك خلفاء بني أمية، أدرك بعض الخلفاء يعني، أدرك بعض عموما يعني. ولذلك هذه الحكايات كانها للريه بالاعتبار لا تأخذ من أموال الناس فتعطيها لأولادك بالباطل تظن أن ذلك ينفعهم، والله لا ينفعهم بشيء، يضرهم ضررا بالغا في دينهم ودنياهم. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة، أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الإمارة إنها أمانة لما طلب شيء من الإمارة، ها؟ وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ذلك أبو ذر رغم مكانته وعظيم عظيم منزلته عند رسول الله فقال الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك في الله، إني أحبك، إني أحب لك ما أحبه لنفسه، فلا تولين، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يدين، إنك رجل ضعيف لا تستطيع هذا الأمر، لا تحسنه، لن تستطيع بالرغم من الأمانة، بالرغم من الديانة. أبو ذر قلنا وحسن رضي الله عنه، لكنه قال إنك رجل ضعيف يعني لا تحسن هذا الباب، وذلك معتبر فيه الكفاءة. قال جل وعلا وزاده بسطة في العلم وليه في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. من الذي يستطيع أن يتحمل هذه الأمانة؟ من الذي يستطيع أن يتحمل أمانة الإيه؟ أمانة الحكم أو أمانة الرئاسة؟ من الذي يستطيع أن يقوم بأمر الناس؟ من يستطيع أن يوجه الخلق ويشرف على البشر ويوجه الناس توجيها صحيحا؟ من؟ إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ذلك قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إلا من أخذها بحقها يكون فيه من الصفات ما تناسب مع المكان الذي ينبغي الذي يتولاه ويؤدي الذي عليه فيها من الحقوق لأصحابها كما أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسول صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده نقول لازم الرئيس يكون عنده قدرة على الإيه؟ عنده قدرة على الإدارة، يكون يريد اختيار الأشخاص ويريد توظيف الكفاءات، وعنده قدرة نظر في من إيه في في قدرة ونظر على في الناس بحيث إنه ينتخب هذه الكفاءات ويوظفها. دي مهمة جدا في الإيه في الرئيس، لأنه هو الذي يختار، هو الذي يختار وزراءه، هو الذي يختار وزراءه ووضعه في إيه في المكان المناسب. فلازم يكون عنده هذه الملكة، ملكة اختيار الأشخاص وحسن إدراكه لإمكانياتهم ولمؤهلاتهم، مش مجرد شهادات، فهو لازم يكون عنده الملكة، ملكة الاختيار والتوظيف. وهذا يظهر عليه في بطانته، يظهر عليه في من ينتخبهم بجواره اللي بيقربهم منه شكلهم بالذات، يظهر عليه ذلك بأن هو يحسن اختيار من حوله أم لا، يحسن اختيار البطانة أم لا، واخد بالك؟ وبالتالي عندئذ يعني يسهل عليك أن تعرف هل عنده قدرة على لما تكبر المهام وتتعاظم، عنده قدرة على اختيار الأشخاص بالشكل الذي يتناسب مع المهام، عنده قدرة على مسألة الرئيس ليها مسألة عظيمة جدا وخطيرة جدا، مش بس من أجل أن الإنسان عنده وجهة وفكرة فقط، لأجل أن الإنسان لابد أن يكون قادرا على الاختيار، قادرا ليس فقط على اتخاذ القرار وإنما قادرا أيضا على الاختيار. مهم جدا في الرئيس هذا الطريقة الاختيار. شوف عمر واختياره لليه للأمراء والوزراء كيف كان يدقق رحمه الله في هذا الاختيار، وكان عنده ملكة في اختيار الأشخاص وقدرة على الايه على انتخابهم. هذه مسألة مهمة جدا وصفة خطيرة جدا في ينبغي أن تراعى خصوصا في المراحل الحرجة من حياة من حياة الأمة. أضف إلى ذلك إن ال مسألة الاختيار الأمثل حياته هو بعد كده اختيار الأمثل فليه فالأمثل يعني إن لم يوجد فيوجد إيه من هو إن إحنا نبحث بالإضافة للديانة نبحث عن الكفاءة، نبحث عن الديانة وعن الإيه وعن الكفاءة، لا نبحث عن الكفاءة فقط ولا علاقة لنا بالديانة، لا لنا علاقة، الديانة مهمة، الديانة هي أهم شيء في هذا الإيه البال. عنده دين، عنده دين وعنده كفاءة، إنه ممكن تختار واحد بدين وصلاحه استقامة بس ما عندوش كفاءة، ما عندوش قدرة على إدارة الأمور، ما عندوش معرفة بهذا الفن، فرضع الناس في الأمور في غير إيه في غير موضعها. تشوف كده أبو بكر الصديق في الموضوع اختيار عمرو بن العاص وعمره في إيه في الغزوة، كيف أنه في غزو ذات الثلاثي، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عمرا ولم يضع عبد الله، وضع عمرو إيه وأمره على مين؟ على أبو بكر الصديق وعمر، أبو بكر الشيخان أمره على الشيخين، ده أولا تربية للشيخين وتربية الأمة، أن هي المسألة لا ليست يعني لا لا لا لا لا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه يعمل لله سواء كان جنديا أو كان إيه أو كان قائدا، فهو يعمل لله تبارك وتعالى، وهو إذا كان جنديا فهو نصوح للقائد لا يتركه ليه ليخطئ لأجل أنه لم يعين قائدا، زي ناس كثيرة بتستغفل لما يكون إيه لما يكون إيه رئيس، تحط رئيس ماشي يشتغل، تحطوش رئيس مش شغال، ومع ذلك إذا كنت إذا لم إذا لم تضعفه في المقدمة يبقى خلاص مش شغال. وفي النبي صلى الله عليه وسلم مخطوبة لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، إن كان المقدمة كان وكان في الساقة فين فين ده؟ فين هذا؟ أين هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتضرب يدل على أنه عنده حب الناس الذي لا يعمل إلا إذا كان قائدا، هذا يدل على أنه مريض بدي العلاج. الإنسان الصحيح هو الذي يعمل سواء كان رئيسا أو كان إيه مرؤوسا، ولا يكون قائدا جيدا إلا من كان إيه جنديا جيدا. وفي نفس الوقت شوف الحرص النبوي، لماذا اختار عمرو بن العاص؟ انه اكفأ الناس لهذه الغزوه، غزوه محتاجه دهاء ومحتاجه مكر ومحتاجه سير بالليل، يعني الغزوه دي فعلا بالذات كانت تحتاج الى ايه الى صفات معينه في القائد، فاختار من يناسبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسن اختيار الايه قواده ويحسن توظيفهم ووضعهم في المكان المناسب ويحسن تربية أتباعه صلى الله عليه وسلم، حيث كلهم يكونوا إيه في يتبادلون الأدوار ويعيشون بإيه معاني العبودية لله عز وجل. وإحنا هنخوض في هذا الكلام في طيات الحديث في هذه الرسالة الطيبة والسيقة، نكتفي بهذا القدر ونؤمن إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.